محلى اللي الويا حبيبي ده حياتي معاك مفيش وحياتك دلوقتي اصل انا لسه ما خدتش وقتي عايزه اسهر مره على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك استني يا شمس كمان حبه محتاجه اني بحضن اتخبى وقف يا زمن ساعتك ليله دي السهره بقت جنبه جميله وحياتي ما جاتش من الليلة ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك للصبح يا وانا ما تمشي يا عمر الليل يا محلى الليل ويا حبيبي مش هتعب برضو مدام وياه